كوكب. بسم الله. فأما من أوتي كتابه فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فلا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون